يقول هذا نحتاج إلى درس في الرقائق منكم. هذا كله رقائق، الله يتوب علينا. ما حكم وصل الجار إذا كان ساكن بجوار البيت؟ الجار أول شيء تكف أذاك عنه، ثاني شيء إذا جاءك يحتاج حاجة تعطيه إياها، ثالث شيء إذا أتيت بطعام أو بفاكهة أو بذبيحة أو بشيء لبيتك ورآك تعطيه منه. فإن كنت لا تريد أن تعطيه فحاول أن ما تأتي به لبيتك تأتي به وهو غير موجود أو تستره عنه. فإن كنت لا تريد أن تعطي جارك لا تأتي بأشياء لبيتك ولا تعطيه منها، أخفيها عنه لا يراها ولا تأذي، لا تجعل القمامة عند بابه، ولا تأخذ عربتك وتوقفها عند بابه، ولا تطل عليه. وإذا أراد أن يخرج بأهله لا تقف، أدخل أو أعطيه بظهرك، واحترم إخوانك وعامل الناس بما تحب أن تعامل به، وكل ما تحب أن تعامل به به كل العباد عاملا، وأن يأتي للناس ما يحب أن يؤتى له. نعم. إذا كان الذي يصل الجيران هو ليس صاحب، لا يهم، البيت ساكنه هو صاحبه. إذا كان البيت صاحبه يسكن في الرياض أو في مكة وهو في المدينة، أصحاب البيت الذين يسكنون، الجيرانك الذي يستأجر البيت ويسكن جنبك، سواء كان البيت ملك له أو ليس بملك له. ولذلك قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن يا رسول الله، من لا يأمن جاره بوائقه. عنترة وهو رجل جاهلي يقول: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، إني امرؤ سمح الخليقة ماجد، لا أتبع النفس اللجوج هواها. يعني من الأعراف الجميلة غض البصر وعدم أذية الجيران.